أو إصلاح بين الناس، هذا خير مطلق. ثم من ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى فهو نور على نور وخير على خير، ويترتب الثواب على ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأن هذه الأعمال التي استثناها الله جل وعلا هي من أعمال البر والتقوى التي يحبها الله ويحب من العباد أن يتناجوا بها. وهكذا هذه الآية لها نظير من كتاب الله جل وعلا، وهو قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا حديث يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا تواصي يحبه الله جل وعلا، فهو يحب من عباده أن يتواصوا بالحق ويتناجوا بالحق ويتحدثوا بالحق ويتناصحوا فيما بينهم بالحق، ويرشد بعضهم بعضا إلى الحق ويحث بعضهم بعضا على الحق. هكذا يأمرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذه نجوى عظيمة يا عباد الله، أن يكون أو تكون مجالسنا فيها الخير نقوم منها ونحن مغفور لنا، نقوم منها والله سبحانه وتعالى راض عنا، نقوم منها وقد كتب الله لنا بها الثواب العظيم الجزيل عنده. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. ومفهوم الصدقة أعم مما قد يفهمه كثير من الناس، فهي تشمل الصدقة بالمال، وتشمل الصدقة بالتسبيح والذكر والتهليل والتحميد، فكل ذلك من باب الصدقات التي حث الله سبحانه وتعالى عليها. فلا يحزن الفقراء إذ لم يجدوا من المال ما يبذلونه، إذ لم يجدوا من المال ما ينفقونه، فلا يحزنون، فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع باب الصدقة، وهذا إكرام منه جل وعلا. جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله يذكرون سبق إخوانهم من الأنصار بالأموال، وسبق إخوانهم بالخير والصدقات والاعتمار والحج، إذ لم يجدوا ما يعتمرون به من المال، ولم يجدوا ما يحجون به من المال، ولم يجدوا ما يتصدقون به من المال. فأتوا إلى رسول الله شاكين الحال، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأموال، أو ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أرباب الأموال يا رسول الله بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضول أو فضل مال يحجون به ويعتمرون ويتصدقون به، وليس لنا شيء يا رسول الله من هذا الذي فاقنا فيه إخواننا أرباب الأموال. نحن نصلي وهم يصلون، نحن نصوم وهم يصومون، ولكن لهم فضل مال يا رسول الله يحجون به ويعتمرون ويتصدقون منه، ونحن ليس لنا شيء من ذلك. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهنينة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ما أعظم من حديث، وما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وما أوسع باب أو أبواب الخير التي وسعها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فلا تحزن أيها الفقير إذ لم تجد من المال ما تنفقه، فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، بل أوسع من ذلك فيما أباح الله صدقات، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وله صدقة؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس عليه إثم؟ فهذا باب عظيم يا عباد الله، ينبغي أن نتناجى به، وينبغي أن يحث بعضنا بعضا عليه، إلا من أمر بصدقة، فنأمر ويأمر بعضنا بعضا بالصدقات، سواء كانت في الأموال وهي من أعظم الصدقات، وهي التي تدخل في هذه الآية دخولا أوليا، وقد ضاعف الله بها الأجور وحث الله سبحانه وتعالى العباد عليها، وبين أن الإخلاص فيها له ثمرات عظيمة، وذكر أربابها وأثنى عليهم ثناء عظيما، كل ذلك ليدفع العباد إلى مثل هذه العبادات العظيمة. فقال جل وعلا مبينا فضل الصدقات في سبيل الله، ومبينا مضاعفة الأجر لأرباب الصدقات والأموال مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في بذلها: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف، ومغفرة من الله خير من صدقة يتبعها أذى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. ما أعظمها من أجور، وما أجملها من ثواب للمتصدقين المخلصين. إلا من أمر بصدقة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيا من تنفقون الأموال في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية، لا خوف عليكم أبدا ولا حزن يعتري قلوبكم، آمنون مما يخاف منه غيركم، فرحون مما ربما يصيب غيركم من الأحزان والأكدار ما يصيبهم، وأنتم في غاية السرور والحبور بما من الله جل وعلا عليكم من بذل المال في سبيل الله جل وعلا. إلا من أمر بصدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين فضل الصدقة واستظلال أهلها تحتها يوم القيامة: كل امرئ تحت صدقته، أو كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. هنيئا لكم معشر المتصدقين، هنيئا لكم معشر الباذلين. فيا أرباب الأموال، إن الله أراد خيرا لكم بهذا المال، فابذلوه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فابذلوه في أبوابه التي يحب الله جل وعلا أن تبذل فيها الأموال. فالله سبحانه وتعالى أراد من المال هذا الذي مكنك وجعله تحتك، أراد إهلاكه في سبيله سبحانه وتعالى، وأراد إهلاكه في طاعته وفيما يعود عليك بالنفع. فلذلك يحث الله ويحث رسوله على بذله في طاعته، فيقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ عن أهلها حرارة القبور، وإنما يستظل كل امرئ في صدقته يوم القيامة. فالقبور لها حرارة، والقبور لها من الظلمات ما لها، والقبور لها من الضمات ما لها، والقبور لها من النوافذ التي يفرح بها أهلها، ولها من النوافذ التي تفتح لإحزان أهلها. فعلى الإنسان أن يطفئ حرارة القبور بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصدقات وغير ذلك مما يعود عليه بالنفع. هذا المال الذي تبذله وإن كان قليلا فإن الله يأخذه وينميه ويربيه ويجعله يعظم سبحانه وتعالى حتى يكون كالجبال، وأنت ربما تبذل شيئا يسيرا والله سبحانه وتعالى يربيه لك كما يربي الناس فلوهم أو فصيلهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فصيلة، كما يربي أحدكم فلوه وفصيله حتى تكون مثل جبل أحد. تمرة ولقمة تجعل في سبيل الله سبحانه وتعالى فيربيها الله سبحانه وتعالى للمخلصين وللباذلين في سبيله، كما يربي أحدنا فلوه أو فصيله ثم تكون تلك التمرة وتكون تلك اللقمة كجبل أحد. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله أو لا يقبل الله إلا الطيب أخذها الله بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فيا لها من نعمة عظيمة، ويا له من أجر عظيم، ويا لها من منة على المتصدقين من المنان الرحيم الكريم سبحانه وتعالى. فلا تبخلوا على أقاربكم ولا تبخلوا على أنفسكم بالمال، فإنكم تاركون له. والله أمرنا بالتناجي بمثل هذه الأشياء التي ينبغي أن نتناجى بها وأن يحث بعضنا بعضا عليها ويدفع بعضنا بعضا إليها، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، تقدم معنا أن من النجوى التي حث الله جل وعلا عليها بذل المال وبذل الصدقات في سبيل الله جل وعلا، وما يحصل من المكرمات للباذلين من الله سبحانه وتعالى. وهكذا من النجوى المستثناء من الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا من سمات المؤمنين والمؤمنات ومن صفات أهل الإيمان وصفات الصالحين والمؤمنون والمؤمنات. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد من إيجاد طائفة تقوم بهذا الجانب العظيم وتسد على الأمة هذا الفراغ الذي ترك عند كثير من الناس، وهو القيام بهذا الواجب العظيم الذي هو مناط الخيرية والفلاح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وهكذا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمقصود عباد الله هو آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهو الأمر بالإصلاح بين الناس والسعي في رأب الصدع وجمع الكلمة وتآلف القلوب بين المسلمين وبين المؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى حث على ذلك واستثناه مما ذكر جل وعلا مما لا خير فيه من النجوى، فقال سبحانه وتعالى: أو إصلاح بين الناس. فينبغي لذوي الحجة ولأرباب العقول أن يبذلوا قصارى جهدهم وحماداه في السعي في مثل هذا الخير العظيم الذي به يعود على المجتمع ما يعود من الخير، وبخلافه الفشل، وبخلافه قسوة القلوب، وبخلافه الحروب، وبخلافه غير ذلك من الشرور التي تحصل بعدم السعي في الإصلاح بين المتنازعين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بخلافه الهزيمة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم الله ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فشل وهزيمة وتسلط لأعداء الله على المؤمنين. إن نحن تركنا السعي في الإصلاح بينهم وتركنا السعي في رأب الصدع وجمع الكلمة، ولأهمية هذا الأمر أمر الله سبحانه وتعالى به في آي كثيرة من كتابه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمؤمنون إخوة، فإذا حصل بين المؤمنين شيء مما يخل بالأخوة بينهم أو يضعف الأخوة بينهم فينبغي للعقلاء وللمصلحين الذين لا يضيع الله أجرهم كما أخبر سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله لا يضيع أجركم، فاسعوا إلى الصلح، سواء كان النزاع بين الأزواج الذي نجده في مجتمعنا أوفر ما يكون وأكثر ما يكون، فيحصل من الطلاق ما يحصل، ويحصل من الشقاق ما يحصل، وتحصل من الفرقة ما تحصل بسبب تعصب جانب الابن إلى ابنه وجانب البنت إلى بنتهم، فيحصل ما يحصل من الشر. فلا يسعون فيما أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي فيه، فإن الله جل وعلا عند شقاق الأزواج أمر بحكمين، حكما من أهل أمر بحكمين، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، يسعون لرأب الصدع وجمع الكلمة ولم شتات العائلة والأسرة التي هي تترجم المجتمع، فإن صلحت الأسر صلحت المجتمعات بإذن الله جل وعلا، وإن فسدت الأسر فسدت المجتمعات، فهي اللبنة التي يقوم عليها هذا الأساس العظيم. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى عند الشقاق بين الأزواج أن يسعى المصلحون بالتدخل أسرع ما يكون، فقال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان غفورا حليما. فإذا أراد الحكمان إصلاحا وعلم الله جل وعلا نيتهما وطويتهما الصالحة وفقهما سبحانه وتعالى للخير. فيا معشر الآباء ويا معشر الأسر، فلا يحصل بين الأزواج شيء من الشر وأنتم تتفرجون، بل أنتم تدفعون وتحرشون، هذا يحرش ولده وذاك يحرش ابنته، فيحصل ما يحصل من الفرقة ويحصل ما يحصل من التفكك بين الأسر بسبب الآباء وبسبب الأمهات. فينبغي السعي في رأب الصدع والحفاظ على الأسرة، فإن الشيطان الرجيم حريص على تفكك الأسر، لأنه يعلم أن تفكك الأسر معنى تفكك المجتمع، وأن تشرذم الأسرة معنى تشرذم المجتمع. فلذلك أبر ما عنده وأعظم ما عنده من الأعمال التي يرسل جنوده يطوفون طوافين في الناس، وقد نصب عرشه على الماء، ويرسل من يرسل إلى الجنود من الجنود، ويزلف أعظمهم فتنة منهم، وأعظمهم فتنة منهم هو من يفرق بين الأزواج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان نصب عرشه على الماء وأرسل جنوده إلى الناس، وأعظمهم وأقربهم منه أدناهم منه هو أعظمهم فتنة. قال: فيأتيه أحدهم، كل واحد يأتي بتقريره معه في آخر النهار ربما أو في آخر الليل، كل واحد يأتي بالتقرير ويعرض تقريره على الشيطان الخبيث، فيقول: ذاك فعلت كذا وفعلت كذا، ما يلتفت إليه. ثم يأتيه هذا الفتان الخبيث فيقول: ما تركتهم حتى فرقت بينهم، أي بين الزوجين، يقول: ما تركتهم حتى فرقت بينهم، فيقول له: نعم أنت، ويدنيه منه. هذا قرة عين الشيطان الذي يعينه من أهل الإسلام، من يعينه على قرة عينه. فينبغي سد المنافذ على هذا الخبيث، وسد الأبواب التي يدخل علينا منها، فإن الله جعل من سد الأبواب بعث الحكمين من الأهل للإصلاح بين الأزواج، فيذهب حكم من أهله ويذهب إلى ولده وينظر الأسباب التي جعلت هذا الفراق بينهم والشقاق بينهم وهذه النفرة الحاصلة بينهم، وهذا يجلس مع ابنته وينظر ما هي الأسباب التي أدت إلى ما أدت إليه، ويحصل بذلك خير. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالحفاظ الحفاظ على الأسر، الحفاظ الحفاظ على هذا المجتمع وعلى هذه اللبنة الطيبة التي تترجم المجتمعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من سعى في خلاف هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: قال لعن الله، أو الله يلعن من سعى في خلاف هذا، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، فأنت ملعون بلعن الله سبحانه وتعالى. إذا خببت امرأة على زوجها أو خببت زوجا على امرأته فأنت من أعوان الشيطان، فإن الشيطان يسعى في التحريش بين المسلمين. إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ولأجل الحفاظ على هذه الأسرة شجع الله سبحانه وتعالى تنازل المرأة عن بعض حقوقها إذا رأت نفرة من زوجها ونشوزا وإعراضا عنها، فحث الله سبحانه وتعالى على التنازل حتى تبقى الأسرة على ما هي عليه، حتى يحافظ على البيت المسلم ويحافظ على الأبناء. فقال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فحث الله سبحانه وتعالى على التنازل من المرأة إذا رأت من زوجها نشوزا أو رأت من زوجها إعراضا، رضت بالقلة معه وأن تكون تحته مهما كان، حتى تحافظ على أولادها وتحافظ على زوجها وتحافظ على بيتها. أما بمجرد إغضاب الزوج لها فإذا بها تنفر إلى أهلها، وإذا بأهلها يمسكونها عندهم، وإذا بهم يقولون: لا نردها لك أبدا حتى تدفع كذا أو تتنازل عن كذا. فيا عباد الله، اتقوا الله وحافظوا على بيوتكم وحافظوا على هذه النعمة العظيمة، نعمة الزوجية والحفاظ على الزوجية، فهذا خير كثير أمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليه. نعم معشر المسلمين، وهكذا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأجر ما ذكر لأجل هذه النجوى العظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وحسن الخلق. ما عمل ابن آدم عملا أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وحسن الخلق، ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصدقة؟ ألا أدلكم على أفضل، والمقصود النوافل هنا، ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، تجارة عظيمة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فاحرصوا على هذه التجارة الرابحة، احرصوا عليها، واحرصوا على الإصلاح والصلح فيما بينكم، ولأهمية الصلح والعناية بالصلح عناية الإسلام، عناية رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الطاعة وبهذه العبادة، جعل نصيبا، جعل نصيبا من الزكاة لمن تحملها لأجل الإصلاح ورأب الصدع بين المتنازعين من القبائل. فقال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن غرم شيئا لأجل الإصلاح بين الناس ورأب الصدع، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له نصيبا من الزكاة، تشجيعا على هذه الطاعة، دفعا للعباد على القيام بهذا الواجب العظيم، وهو واجب الإصلاح بين الناس. فنسأل الله العظيم المنان الكريم أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.